نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله صحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في كتاب عمدة الفقه إلى باب الرهن، والمؤلف رحمه الله أحسن في ترتيب هذه الأبواب، حيث إن هذه الأبواب متعلقة بالديون. نتكلم عن الدين، أحكام الدين، أحكام القرض، الحوالة، الضمان، واليوم نتكلم عن باب الرهن وله تعلق بالديون. ما هو الرهن؟ الرهن في اللغة يأتي بمعنى الحبس، ويأتي بمعنى الثبات والدوام، هذا في اللغة. في الاصطلاح هو توثقة دين بعين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها إذا تعذر الاستيفاء من ذمة المدين. إذن هو توثقة دين بعين. صورة المسألة: شخص مدين لشخص آخر بألف دينار، قال أنا سأعطيك الألف دينار بعد شهر، وهذا رهن ساعة غالية الثمن، رهن، فوثقت هذا الدين الذي هو ألف دينار بهذه العين التي هي السيارة الساعة. توثقة دين بعين يمكن استيفاء منها أو من ثمنها، يعني إذا لم يستطع المدين السداد فإن هذا الرهن يباع ثم يسدد قيمة الدين. الرهن له أربع أركان: الراهن وهو المدين، المرتهن وهو الدائن، المرهون وهو العين المرهونة، ثم المرهون به هو الدين نفسه الثابت في الذمة. على مثالنا، الراهن هنا هو المدين اللي مطالب بألف دينار، الدائن الذي يطالبه هو المرتهن الذي أخذ الرهن، العين المرهونة الساعة كما ذكرنا، المرهون به هو الدين نفسه ألف دينار. فهذه أركان الرهن الأربعة. والرهن مشروع لكتاب الله عز وجل في قوله تعالى: فرهان مقبوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث الصحيحين: مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من الشعير، يعني يطلبه 30 صاع من الشعير، ورهن درعه صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على ثبوت الرهن ومشروعيته. وهذا الرهن من عقود التوثيقات. احنا عندنا عقود تسمى معاوضات، وعقود تبرعات، وعقود توثيقات، ثلاث أنواع. ما هي عقود المعاوضات؟ اللي يكون فيها مبادلة عوض بعوض، هذا يسمى عقود إيش؟ معاوضات، عوض بعوض، مبادلة مال بمال مثل البيع، مبادلة مال بمنفعة مثل الإجارة، هذه تسمى عقود إيش؟ معاوضات، يعني مال عوضا عن مال، منفعة عوضا عن مال، هذه عقود معاوضات. إذا كانت من طرف واحد عقود تبرعات مثل الهبة مثل الصدقة مثل الوقف، هذه عقود تبرعات ما فيها معاوضة. إذا كان يراد بها توثيقة الدين هذه تسمى عقود إيش؟ توثيقات، حفظ الدين وتوثيقة الدين مثل الرهن مثل الحوالة الكفالة الضمان، هذه تسمى عقود إيش؟ توثيقات. فيقصد بعقد الرهن توثيقة الدين، فهو من عقود التوثيقات أو الاستيثاق. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا. ذكرنا أكثر من مرة المؤلف رحمه الله كتابه هذا من أنفع الكتب، لأنه يذكر أدلة، مع أن غالب المختصرات ليس فيها أدلة، لكن هو يصدر الباب بدليل أو بقاعدة. هنا ابتدأ بقاعدة وهو هي: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. والأصح أن يقال هي ليست قاعدة، هي ضابط فقهي. وهناك فرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. القاعدة الفقهية عامة تشمل جميع الأبواب، الضابط الفقهي تشمل إيش؟ بابا واحدا. فمثلا اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة فقهية تدخل في باب الطهارة والصلاة والزكاة والحج والبيع إلى آخره، هذه تسمى قاعدة. لكن كل جلد مدبوغ فهو طاهر، هذا شو نسميه؟ هذا ضابط فقهي يتعلق به باب واحد. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا إيش؟ ضابط فقهي في باب الرهن. وقد ذكره جمع من العلماء، منهم من قال بنص هذا الضابط، منهم من قال ما قبل البيع قبل الرهن، نفس المعنى، ما قبل البيع قبل الرهن، يعني ما جاز بيعه جاز رهنه. إذن ما الذي يجوز رهنه؟ كل ما يجوز بيعه. هل يجوز بيع السيارة؟ يجوز. هل يجوز رهن السيارة؟ يجوز. هل يجوز بيع البيت؟ يجوز. رهنه؟ يجوز. هل يجوز بيع الأثاث؟ يجوز. وهكذا كل ما جاز بيعه جاز رهنه. هل يجوز رهن الولد؟ لا يجوز، لأنه لا يجوز بيعه. هل يجوز رهن الثمرة قبل بدو صلاحها؟ لا يجوز، لأنه مر بنا نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. هل يجوز رهن البيت الموقوف؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه، فهي قاعدة منضبطة. هل يجوز رهن الذهب؟ يجوز، لأنه يجوز بيعه. هل يجوز رهن الأسهم؟ يجوز. شوفوا بارك الله فيكم، العلماء دائما يوصون بحفظ القواعد والضوابط أكثر من حفظ المسائل. إحنا الآن كثير من طلبة العلم يحفظ مسائل كثيرة لكنه ضايع، بينما الذي يحفظ الضوابط والقواعد ممكن يجيب على أغلب المسائل، لأن عنده ضوابط، يحفظ ضوابط القواعد، وهذه تمشي على جميع المسائل. فانظروا الآن لو سألت شخص بيع الذهب ممكن يدري أو ما يدري، بيع الأسهم ممكن يدري وما يدري، بيع الكذا، لكن عنده قاعدة منضبطة خلاص، كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فهنا يضبط غالب المسائل. لا يعني أن هذه القواعد والضوابط مضطردة، لابد يكون فيها إيش؟ استثناء، لابد، لكنها قواعد أغلبية. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هل نسينا الآن، هل يجوز رهن البطاقة المدنية؟ لأنها إيش؟ لا تباع. رهن الجواز، الجنسية، ها، البطاقة المدنية. طيب، قال وما لف ولا يلزم إلا بالقبض. هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، هل الرهن يلزم بالعقد أو يلزم بالقبض؟ إذا قلنا يلزم بالعقد، معنى هذا لو حصل العقد، يعني شخص يطالب شخصا مالا ثم قال أنا أرهن هذه الساعة عندك، وتم العقد على ذلك واتفق، إذا قلنا يلزم بالقول فلا يجوز الرجوع، تم، يعني لابد أن يدفع الرهن. وإذا قلنا يلزم بالقبض يجوز أن يرجع، قال خلاص أنا ما أريد الرهن. قال المؤلف ولا يلزم إلا بالقبض، وهذا رأي جمهور العلماء أن الرهن لا يلزم بمجرد القول والعقد، إنما يلزم بالقبض. دليلهم قوله تعالى فرهان مقبوضة، فنص الله عز وجل على أن تكون الرهان مقبوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه اليهودي كما في الصحيحين قالوا أقبضه إياه، أقبضه، فدل على أن القبض على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض. وهناك رواية أخرى عند الحنابلة وهو قول جمع من العلماء أنه لا يلزم بالقبض إنما يلزم بالعقد، وهذا القول له حظ من الوجاهة في الحقيقة، لأن الآية فرهان مقبوضة تمامها فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولم يذكر لا رهنا ولا شيء، ولا شهادة ولا كتابة، فدل على أن هذا ليس على سبيل الإلزام والوجوب. ثم قالوا الله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، أوفوا بالعقود، فما دام أنه اتفقوا على الرهن يجب الوفاء به ولو لم يقبضه، وهذا القول رجحه جمع من العلماء ولعله يكون أقرب والله تعالى أعلم. قال وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه، هذا يكثر ذكرها عند الفقهاء، تفرق بين العقار وغير العقار، يسمون العقار غير العقار منقول، منقولات كالبهائم كالأثاث كالسيارات كإلى آخره، هذه منقولات، غير المنقولات يسمى عقار. المنقول قبضه بالنقل، والعقار قبضه إيش؟ بالتخلية، خلاص عمارة خليت العمارة وأعطيتك مفتاحها، العمارة ما تنقل. أما أي شيء منقول فإن قبضه يكون بالنقل. إذن أنا الآن رهنت ساعة، أعطيك الساعة، هذه من المنقولات. رهنت بيتا، أعطيك مفتاح وأخلي بينك وبينه، تعتبر إيش؟ هذا نوع من القبض والاستلام. قال وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، قبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، يعني لو كان للمرتهن، من هو المرتهن؟ الدائن. أمين يعني أي أمين؟ كوكيل، لأن ما معنى الأمين؟ الأمين هو الذي يتصرف في ملك غيره بإذنه، هذا يسمى أمين، من يتصرف في ملك غيره بإذنه هذا يسمى أمين، يدخل فيه الوكيل، المستعير، المرتهن، ولي اليتيم، يتصرف في ملك غيره بإذن، هذا يسمى أمين. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، يعني لو أن المرتهن، لو أن الراهن المدين قال أنا سأعطيك ساعة يعني بعد قليل أو بعد يوم، ثم قال يستلمها منك فلان، أصبح هذا الفلان وكيل عن إيش؟ عن المرتهن، هذا معنى وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. ثم قال: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى. اليد نوعان: يد أمانة ويد ضمان. ما هي يد الأمانة؟ يد الأمانة تضمن بالتعدي أو التفريط فقط، ولا تضمن عند عدم التعدي أو التفريط. ويد الضمان ضامنة مطلقا. ما معنى التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. الأمين إذا تعدى وفرط يضمن ولا لا؟ يضمن. تعدى وفرط يعني وتلفت السلع عنده، يضمن؟ يضمن. لم يتعدى ولم يفرط ما يضمن. فأنا الآن أعطاني واحد أمانة، ولنقل مثلا كتاب، أنا الآن أمين صح؟ يتصرف في ملك غير بإذنه، قال أمانة وأرجع لك إياه بعد يومين. أخذت هذا الكتاب ووضعته في غرفة الأطفال عندي، خليته وهددتهم، قلتهم اللي يمسك هذا الكتاب أذبحه يا ويلكم، بذلت الأسباب وما خرجت برا البيت. لما رجعت وجدت الكتاب في خبر كانه. شنو يعني؟ أتلفه الأولاد. يضمن ولا ما يضمن؟ هو بذل الأسباب هددهم، بس هو بذل الأسباب يضمن ونص. هذا إيش نسميه؟ هذا تفريط، ترك ما يجب. ترك ما يجب، الواجب هو حفظه في مكان أمين، هو وضعه في مكان الغالب عليه التلف. هذا مثال. مثال ثاني: أخذ هذا الكتاب وأخذ القلم وأخذ يعلق على الكتاب ويكتب ويفصل الملازم إلى آخره، ثم أرجع له الكتاب، قال ما يصير أنت خربت الكتاب، يضمن ولا ما يضمن؟ يقتل. أنت اليوم ما شاء الله ماذا يضمن؟ لأنه إيش؟ تعدى، فعله ما لا يجوز. المثال الثالث: أخذ الكتاب ووضعه في مكتبته الخاصة وأغلق الباب، ثم قدر الله واحترقت المكتبة، يضمن ما يضمن؟ لا يضمن، لأنه أمين ولم يتعدى ولم يفرط. فهذا قول المؤلف: والرهن أمانة عند المرتهن أو أمين لا يضمن إلا أن يتعدى، وبطبيعة الحال أو يفرط عند التعدي والتفريط. يعني هذا الآن أخذ الساعة، الآن مثالنا الرهن هو إيش؟ الساعة الثمينة. فإذا رمى هذه الساعة في أي مكان في البيت ثم تلفت يضمن؟ يضمن، لأن هذا تفريط، ترك ما يجب. وإذا أخذ هذه الساعة وهو بنفسه استعملها وأتلفها فإنه يضمن لأنه تعدى. وإذا وضع هذه الساعة في خزينته الخاصة ثم تلفت هذه الخزينة بغير فعله فإنه لا يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرط. قال: ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. هذه مسألة كبيرة في الفقه، وهي مسألة التصرف بالمرهون، التصرف أو الانتفاع بالمرهون، مسألة كبيرة فيها خلاف. هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟ أنتم لاحظوا الآن المسألة ما هي؟ المسألة دائن ومدين ويوجد بينهما إيش؟ رهن. من الذي يملك الرهن؟ المدين. مدين المدين الراهن. إذن الراهن من هو؟ المدين. مالك الرهن من هو؟ المدين. هذا الرهن الذي هو ملك للراهن الآن بيد من؟ بيد المرتهن. المسألة هي هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بهذا الرهن؟ قال المؤلف ولا ينتفع بشيء منه، ما ينتفع إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، يعني إلا إذا كان مركوبا كدابة يركبها أو محلوبا كشاة يحلبها. وهذا له أصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. حديث صحيح البخاري. والمسألة فيها خلاف، هذا ورأي الحنابلة أنه ينتفع بما نص عليه الحديث، مركوب وإيش ومحلوب، لا ينتفع بشيء إلا ما كان مركوبا ومحلوما. طيب، فيركب ويحل ويحلب بقدر العلف. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، إذن يجوز أن ينتفع المرتهن بالرهن بقدر النفقة. كيف بقدر النفقة؟ لو كان الرهن بعيرا مثلا، وجلس هذا الشخص ينتفع به 10 أيام، 10 أيام. نشوف الآن لو شخص استأجر هذا البعير مدة 10 أيام، كم الأجرة؟ تقريبا 50 دينار. فهو ينتفع بهذا البعير بقدر 50 دينار فقط. لو كانت شاة تحلب مثلا، فهو يستفيد من هذه الشاة بالحلب واللبن والشرب بقدر النفقة. فلو كان ينفق مثلا 50 دينار، يستفيد من هذا الحليب بمقدار كم؟ 50 دينار. هذا معنى بقدر العلف، لأنه هو يقصد الآن هنا شاة تعلف مثلا أو بعير يعلف. فهذا معنى قوله إلا ما كان مركوبا أو محلوبا فيركب ويحلب بقدر العلف. قال وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه، لكنه يكون رهنا معه. مر بنا سابقا قاعدة وهي حديث الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، يعني من الذي يربح؟ الذي يضمن. إذا أنا أضمن إذا الربح لي. الغنم بالغرم وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. من هو الراهن؟ المدين. الرهن الآن وين موجود؟ عند المرتهن. لو أن هذه الشاة ولدت، من يأخذ الولد؟ الراهن اللي هو صاحبها، هو مالك، هو المالك. ولذلك قال وللراهن غنمه. ليش قلنا غنمه؟ لأن الغنم بالغرم. فلو تلفت هذه الشاة ما يضمنها المرتهن، يضمنها الراهن لأنها في ملكه. فالغلة يعني الربح وما يستفيده له. لكن قال المؤلف رحمه الله لكنه يكون رهنا معه. لاحظوا، لو ولدت هذه الشاة فهذا الولد ملك من؟ الراهن. هل يأخذه؟ ما يأخذه، هو مدين، يبقى إيش؟ يبقى مع الرهن، يكون مع الرهن حتى ينتهي سداد الدين. قال وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. نعم، وعليه الضمير يعود على من؟ الراهن. كما قلنا الغرم بالغرم، عليه غرمه من مؤنته ومخزنه. لو كان هذا يحتاج إلى أجرة، لو كانت سيارة مثلا والمكان هذا يحتاج إلى دفع أجرة، من يدفع؟ الراهن، إن هو المالك. من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات. لو كان الرهن عبد ومات هذا العبد، من الذي يتحمل الكفن؟ الراهن أيضا، لأنه هو المالك. نعم، المرتهن هو المستفيد، يشمل لا يستفيد بقدر النفقة، نقلنا بس لماذا لا يتحمل؟ لأن الذي يتحمل هو المالك، الغنم بالغرم. ما دام أن المالك هو الراهن وسيستفيد من الرهن، إذن الضمان عليه، الخراج بالضمان، الغنم بالغرم. من يغنم هو الذي يضمن، من يضمن هو الذي يغنم. قال: وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا من مكانه، رهن المكانة. إذا أتلف الراهن الرهن فعليه قيمته تكون رهنا. لو الراهن أتلف هذا الرهن فإنه يعوض هذه القيمة، وهذه القيمة تكون إيش؟ تكون رهن، تكون رهن بدل هذا اللي أتلفه. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق، الآن المرهون هو العبد، راح الراهن واعتق العبد، راح الرهن صح؟ إذن لابد أن يأتي بقيمة العبد، ويكون هذه القيمة إيش؟ هي رهن، رهن بدل هذا العبد. هذا معنى أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد. لو كان المرهون أمة ثم ولدت، هنا تكون أم ولد فيبطل العتق، ها؟ لا، استيلاد بالدال صلحوها، استيلاد. لو كانت الأمة، لو كان الرهن أمة فولدت، هنا تصبح أم ولد، فلذلك خرجت من الرهن ولا يجوز بيعها، لذلك لابد أن يعوض. هذا معنى فعليه قيمته تكون رهنا مكانه. قال: وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه. هذا إذا كان الرهن إيش؟ عبدا، فهذا العبد جني عليه، يعني مجنيا عليه، من الذي يدافع ويكون خصم في هذا؟ المالك. من هو المالك؟ الراهن. هذه كلها أمثلة مرجعها على أن المالك هو الذي يتحمل المؤونة والقيمة إلى آخره. وما قبض بسببه فهو رهن. أيضا لو كسب القضية وصار عنده مال، المال هذا يكون أيضا رهن عند المرتهن. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. إن جنى الرهن يعني إذا كان الرهن عبدا والعبد هو الذي جنى، فالمجني عليه أحق برقبته، المجني عليه هو الذي اعتدي عليه. قال: فإن فداه فهو رهن بحاله. يعني لو كان هناك دية مثلا أحق برقبته، يعني لو كان هناك دية فدفعها فإنها تكون أيضا رهن. فإن فداه فهو رهن بحاله، فإن فداه فهو رهن بحاله. قال رحمه الله: وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع ووفى الحق من ثمنه وباقيه للراهن. إحنا ممكن نقسم الأمر لأربعة أقسام. القسم الأول: إذا سدد الراهن ما عليه، انفك الرهن، هذه أول حال. إذا سدد الراهن ما عليه، انفك الرهن ورجع إليه، قال هذه بألف دينار عطني الساعة، هذه واحد. اثنين: إذا لم يسدد فإنه يباع إيش؟ الرهن. فإن كان الرهن بقيمة الدين أخذ القيمة المرتهن الدائن، واضح؟ الساعة الدين ألف والساعة الرهن ألف، بعنا الساعة بألف، سدد الرهن. هذه الحالة الثانية. إذا كان ثمن الرهن أكثر من الدين، إذا كان ثمن الرهن أكثر من الدين، يعني الدين ألف والساعة ألف ومئتين، الألف يأخذها الدائن والمئتين ترجع إلى المدين. إن كان ثمن الرهن أقل من الدين، الدين ألف والساعة ثمانمائة، يبقى في ذمة المدين 200. فهذه 4 حالات في الرهن. قال: وإذا شرط الرهن أو الضمين يعني الكفيل في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. إذا حصل شرط رهن أو شرط كفيل في بيع ثم أبى الراهن أن يسلمه، قال: أنا أشترط رهن الساعة، ثم رفض الراهن قال: ما لا أريد أن أسلم الساعة، أو اشترط الدائن كفيلا ثم بعد ذلك أبى الكفيل أن يكفل، فالبائع يخير بين أمرين: إما يفسخ هذا العقد نهائيا أو أن يقيمه بلا رهن ولا ضمين. يعني للبائع الخيار هنا، إما أن يتمه بدون رهن أو كفالة، وإما أن يفسخه. قال رحمه الله: باب الصلح. إذا الأمة إذا وطئها الحر تصبح أم ولد، إذا أصبحت أم ولد عتقت فلا يجوز بيعها. الرهن ما فائدة الرهن؟ البيع، فهي لا يجوز بيعها الآن، فخرجت من الرهن، فلا بد أن يعوضها، يعوض ثمنها، ويكون هذا التعويض رهن من الراهن. لا لا لا، منه هي رهن ثم وردت. طيب، يجوز استعمالها بقدر النفقة، أي بقدر ما يدفع يستفيد. إذا خربت على الرهن، على المالك، ضمان السيارة على الماء، ها؟ استعملها لكنه أنفق بقدر استعمال، فك الفك كما يقال. من المالك؟ طيب، لا يتعدى ولا يفرط، احنا قلنا الأمين لا يتعدى ولا يفرط، وراح يتعمد يدعم. نعم، بقدر النفقة واضحة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يرده بقدر النفقة، ولا يجوز أن يزيد ليس من حقه، الزاد ليس من حقه. اشترط لا، ما يصح. الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذكر بقدر النفقة ما يزيد. طيب، ها، ما استعملها؟ ليش؟ صبر، ليش ما يجوز استعملها؟ بنزين، ها؟ هو البنزين ايش هذا؟ منفقة؟ الحديث قال: المركوب والمحلوب، فهو ينفق عليها بالبنزين بغيرها من الامور اللي مستهلك. على كل حال، هذه مسألة خلافية، منهم من العلماء من قال بالعموم، من خصص. طيب، قال: باب الصلح. الصلح هو قطع النزاع والخصومة لغة وشرعا، فيأتي الصلح إذا حصل النزاع والخصومة بين اثنين أو أكثر، ف فيقطع هذه الخصومة. والصلح مشروع في القرآن والسنة والإجماع، وله أنواع كثيرة، منه الصلح بين المسلمين والكفار كما حصل في صلح الحديبية، والصلح بين الزوجين، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاحا، وقال والصلح خير. ومنه الصلح في الدماء والجنايات، ومنه الصلح في الأموال والعقود المالية، وهو المراد في هذه الأبواب، الصلح في الأموال والعقود المالية. قال ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز. طبعا الصلح أنواع كما سيأتي الآن، صلح على الإقرار، وصلح على الإنكار، والصلح على المجهول. صلح على الإقرار، صلح على الإنكار، صلح على المجهول. صلح على الإقرار، يأتي شخص ويقول لشخص آخر أنا أطالبك بألف دينار، تقر بذلك؟ قال أقر بذلك. أعطيني؟ قال ما أعطيك. هو الآن أقر بالدين، ثم حصل نزاع بينهما والمحاكم وكذا، وحاول ما في بينات، آخر شيء قال أخي خلاص أعطني 800، فرضي وتم الصلح. هذا يسمى الصلح على إيش؟ الإقرار. الصلح على الإنكار، أنا طالبك ألف دينار، ما طالبني ألف دينار، ينكر ما طالبني، أو نسي مثلا، ما في طلب، ما في ورقة، ما في كذا، ثم حصل نزاع شديد وما يمكن يعني ينفك من هذا الشخص، فقال خلاص تعطيني 500؟ قال أعطيك 500. يعني بعض الناس يكون في شر في سلطة، فهذا يبي إيش؟ يكف شره، فقال يبقى خلاص أعطيك 500 وفكني. هذا صلح على الإنكار. صلح على المجهول، شخص يطلب شخص يقول أنت تطلبني كم؟ ما أدري. وهذا يقول تطلب لكن ما أدري هل هو 100 أو 200، هذا صلح على المجهول. هنا الأول هذا الصلح على الإقرار، ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له يد التي له في يده جازة. حصل أنه قال علي لك لي عليك 100 دينار، قال نعم، ثم حصل نزاع فأسقط بعض المئة، يعني تم الصلح على أن يدفع 90-80 أو وهب 20 هذه من 80، فجاز الصلح. ثم استثنى وقال ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. يقول المدين المقر يقول أنا ما أدفع لك إلا أنك تطيح مني، وما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء إلا أن تهبني بعضها أو تبرئني من بعضها أو يمنعه حقه إلا بذلك، فهذا لا يجوز، وهذا الشرط لاغي. أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، عليه 100 دينار بعد شهر، قال أنا أعطيك إياها لكن أعطيك إياها الآن بس 50. وهذا يسميه علماء مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. وفي خلاف بين الفقهاء هل يجوز تعجيل السلعة مع إيش؟ مع الحط من الثمن. وقد ورد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة إجلاء بني النضير، لما أجلاهم يهود بني النضير النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كانت لهم حقوق على الصحابة، فجاءوا يطلبون، قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا، كانت لهم حقوق مؤجلة، فقال لهم ضعوا وتعجلوا. المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، ومن ضعف هذا الحديث وهم الجمهور لم يقولوا بذلك، قالوا هذا ربا، والصحيح أنه ليس ربا، ليس ربا، بل هو عكس الربا، ما في زيادة، والحديث صحيح ضعوا وتعجلوا. فإذا قال ضع عني الدين مقابل أن يكون المؤجل معجل جاز ذلك وهو من الصلح. قال: ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضها في المجلس. وهذا مسألة مرت بنا في أحكام الدين، أنه يجوز أن يدفع الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة بشرطين اثنين: أن يأخذها بسعر يومها وأن يكون هناك تقابض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. وابن عمر يقول: كنا نبيع الإبل بالنقيع فنأخذ عن الدراهم دنانير ونأخذ عن الدنانير دراهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بذلك إذا كان إيش بسعر يومها وأن تتفرق وليس بينكما شيء. فوضع الشرطين: وأن تتفرق وليس بينكما شيء، أي بالقبض، وبسعر يومها إذا أخذها بسعر يومها. قال: ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز. ومن كان له حق، ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه جاز فصالحه على شيء جاز. هذا الصلح على المجهول، الصلح على المجهول. ويجوز أن يكون الكلام أيضا على الإنكار، لأنه لا يعلم فأنكر. صورة المسألة: شخص قال لشخص: أنا أطالبك 1000 دينار. قال: ما تطالبني 1000 دينار. ثم حصل نزاع بينهما، وهذا قد يحصل خصوصا عند أصحاب النفوذ، ممكن هذا صاحب نفوذ وممكن يضر بهذا الشخص، فادعى عليه 1000 دينار وممكن يرفع عليه قضايا ويكسبها بأكثر، فدفعا لشره قال: أنا أرضى ب500. واضح المسألة؟ هذا يسمى الصلح على الإنكار، والمدين منكر لكن دفعا لشر هذا الدائن صالحه على 500. جمهور علماء على صحة هذا الصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين. ولأن الحكمة من مشروعية الصلح ما هو؟ قطع الخصومة، وما دام النتيجة هي قطع الخصومة فإن ذلك جاز. قال: فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه. طبعا هذا لما قال: لا أنا أطلبك 100 دينار، هو لا يطلب 100 دينار، في حقه باطل. لكن لو حصل الصلح فهو في حقه باطل، لكن العقد صحيح ويأثم بذلك، لأن العبرة في الأخذ بالظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليأتيني الخصم، وقال: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن أخذه فكأنما أخذ قطعة من نار فليأخذه ودعه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كحكم القاضي يحكم بإيش؟ بالظاهر، يحكم قضاء، أما ديانة فيرجع إلى إيش؟ يرجع إلى نية الشخص. فهذا الصلح على الإنكار إن كان هو يعلم كذب نفسه فديانة هذا أمر حرام ولا يجوز، لكن في الظاهر الآن لما تم الصلح وحصل قطع خصومة هو صحيح قضاء، لكن ديانة هو آثم في ذلك. قال: ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. هذا هو الصلح على المجهول، هذا هو الصلح على المجهول. من كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلح عليه جاز. شخص قال لشخص: أنا أطلبك مبلغ من المال. قال: نعم بس ما أدري كم. ثم اصطلح على مبلغ من المال، يجوز؟ يجوز، لأنه حصل به الصلح وقاطع الخصومة. المقصود من هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في فض الخصومات، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فمتى ما حصل الصلح الذي به قطع الخصومة وقطع النزاع فهو جائز على القول الراجح في المسائل الثلاثة، الأنواع الثلاثة: الصلح على الإقرار، والصلح على الإنكار،